رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شمالي ودرجي قد فتي ديرة وتلعلني. يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا تيرة وتلعلني. نحن من قوم به به سكنوا. الله وبه من خرافهم أمين. وبآيات القرآن قرآن عنو. فتأل في لنا الغني يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج عفت يا تيرة وتلعلني. نعرف البطحة وتعرفنا. الله الله والصفا والبنيت يالفنا. ولنا المعنى وخيف منا. الله الله فاعلم ولنا خير الأنعام أبو. الله وعلي المرتضى حسب. وإلى السبطين ننتسب. الله نسبا ما فيه من دخل. الله الله منه سادة جديدة عرف. وبهذا الوصف قد وصف. من قديم دهري وزمني وابنه البغير خير ولي والإمام الصادق ذق الحفل وعلي العلا اليقين One more.